وأبو موسى الأشعري في جهة، وهكذا رسل رسول الله عليه الصلاة والسلام الدعاء الذين يدعون إلى الله يرسلون آحادا، فكتب رسول الله عليه الصلاة والسلام ترسل على أيدي الآحاد، ولا يعرفون اشتراط التواتر، لا يعرف هذا الأسلوب عندهم. بينما كان أولئك الدعاء أول ما يبدأون بالدعوة إلى العقيدة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله في قصة معاذ. اشتراط التواتر في باب العقيدة مذهب الاعتزال، ثم انطلى على الأشاعرة فتأثروا بهم، وانتشر هذا الشرط عند الأصوليين وعند بعض علماء المصطلح، حتى اختلط الأمر على الناس كثيرا. وإلا عند سلف هذه الأمة لا يوجد هذا الاشتراط. إذن نحفظ هذه القواعد. القاعدة الأولى ما هي؟ والقاعدة الثانية رفض التأويل. القاعدة الثالثة عدم التفريق بين الكتاب والسنة. هذه قواعد يجب أن تحفظ. بعد هذه القواعد تجيك أسس، أسس عند الإثبات. ما هي هذه الأسس؟ إثبات ما أثبت الله لنفسه، لأنه لا يصف الله أعلم من الله، وإثبات ما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن يجب إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الأساس الأول من الأسس الثلاثة. ثانيا التنزيه، أي ألا تبالغ في الإثبات إلى حد التشبيه، بل يجب أن تقف عند التنزيه، تثبت وتنزيه. ذلك على غرار قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات مع التنزيه، مفهوم؟ ثالثا عدم محاولة إدراك الحقيقة، عدم محاولة إدراك الحقيقة، أي قطع الطمع عن إدراك الحقيقة، تقطع الطمع عن إدراك حقائق الصفات كما قطعت الطمع عن إدراك حقيقة الذات. وذكرنا غير مرة أثرا يروى عن أبي بكر رضي الله عنه، أرجو أن يكون صحيحا، العجز عن الإدراك إدراكه. فهذا كلام معناه سليم وصحيح وعظيم. العجز عن الإدراك هو الإدراك، عجزك واعترافك بعجزك أنك عاجز عن إدراك حقيقة الذات وعن إدراك حقائق الصفات، ذلك هو الإدراك. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لأنك وقفت مع علمك، هذا منتهى علمك. منتهى علمك أن تؤمن بالله إيمان وجود وتسليم، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته إيمان وجود وتسليم. إذا وقفت عند هذا الحد أنت المدرك، ومن تجاوز هذا الحد إنما يقول على الله بغير علم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون به علما. إذا كان لا يحاط به علما، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله أو في أسرار قدره، إذن قف عند حدك ولا تحاول إدراك الحقائق. إذا فهمت القواعد والأسس يتبين لك تماما صحة مذهبك، وأنه الحق وحده، وبطلان ما عداه. قال المؤلف حفظه الله: الوجه الرابع، نعم الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل، وقد تبين لنا بطلانه، أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. هذا الوجه وحده يكفي لبطلان منهج الخلف. صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءنا ليبين في بيانه صرف النصوص، نصوص الصفات عن ظاهرها، وأن إبقاءها على ظاهرها لا يجوز ولا يليق بالله تعالى، كان أول ما يبين هذا البيان. فرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي بيّن لنا آداب النوم وآداب دخول المساجد والخروج من المساجد، بل آداب قضاء الحاجة، ما ترك شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بيّن هذه الأشياء كلها يترك بيان هذا الباب ليبين أن ظاهر النصوص غير مراد لله ولا يجوز اعتقاد ظاهرها، بل يجب صرفها عن ظاهرها إلى معان مجازية. لو كان هذا هو الواجب كان أول ما يبين هذا البيان، لأنه بيان يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، أعظم مطلب من مطالب العباد. يترك هذا البيان فيبين أشياء بالنسبة لهذا المطلب دون هذا المطلب بكثير. كون الإنسان يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد ويخرج باليسرى إلى آخر ما تعلمون من الآداب، يبين هذه الأشياء كلها، فيترك هذا الباب غامضا لا يبين ما فيه من الحق والباطل، ويمضي ويمر أيام الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة على هذا المنهج. بل يقول المقريزي: خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس إلى الخليفة السابع المأمون العباسي، قال كلهم كانوا على منهج السلف. راجع المجلد الثاني من الخطط المقريزية، فيه علم نافع في هذا الباب. يصرح أن خلفاء بني أمية ومن قبل المأمون العباسي من خلفاء بني العباس كانوا كلهم على منهج السلف الصالح. من هنا تدركون مغالطة من يقولون اليوم السواد الأعظم في المسلمين هم الأشاعرة، ومن يخالف الأشاعرة المعتزلة، ويجعلون منهج السلف نسيا منسيا تماما، كأنه لا وجود له، لا وجود للسلف والسلفيين اليوم، بل قالوا السلفية بدعة. لعلكم قرأتم بدعة السلفية أو القول بالسلفية بدعة، عليكم أن تقرأوا مؤلفات صاحب كتاب كبرى اليقينيات، تجدون عجائب وغرائب من المغالطة ومحاولة محو وجود السلف في هذا الوقت، وأن الأمة تنقسم الآن إلى قسمين: الأشاعرة وهم جمهور المسلمين، ثم المعتزلة، وأما أنتم فلا وجود لكم عنده أبدا. اقرأوا هذا الكتاب. هكذا كان السلف. إذن القول بوجوب صرف نصوص الصفات يدل أو يلزم منه القول بأن ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأئمة السلف وأئمة المسلمين جميعا كان باطلا. وبطلان هذا القول لا يخفى على طالب علم، إذن هذا المنهج باطل، ليكون الحق هو منهج السلف فقط. الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه حتى تدعي بأن ظاهر نصوص الصفات لا يليق بالله تعالى؟ إذا كان لا يليق بالله تعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفي عن نفسه ما لا يليق به، وقد نفى عن نفسه ما لا يليق به، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما كان ربك نسيا، نفى عن نفسه ما لا يليق به. لو كان ظاهر النصوص ظاهر استوى وظاهر جاء وغير ذلك لا يليق بالله تعالى، الله هو الذي ينفي عن نفسه، إذن هل تدعي أنك أعلم بالله من نفسه سبحانه وتعالى؟ فيقال له مرة أخرى: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ وقد أخبر عن نفسه بصفات، الصفات الذاتية كإثبات الوجه وإثبات اليدين وإثبات العين. عندما ننسب إلى القرآن نقول إثبات العين، جنس العين، وعندما ننسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام نقول إثبات العينين، لأن العين جنس الذي حدد وبين أن له سبحانه وتعالى عينان تليقان به، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة المسيح الدجال. السنة تفسر القرآن، راجع في مسألة العين ومسألة صفة اليد كما قلنا السوائق المرسلة وغيرها. يقال له مرة أخرى: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ إذا كنت تؤمن هذا الإيمان بأن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبين، كيف تدعي أنه يجب تأويله، يجب صرفه والخروج به عن ظاهره؟ يعني تريد أن تقول كلام غيره أبين وأفصح ويبين المراد أكثر من كلام الله تعالى؟ هذا ما يلزمه. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق أو يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ هذا ما قاله بعضهم، قال إنما أراد الله تعالى اختبار العباد، أراد أن يختبرهم فأنزل هذه النصوص ليختبرهم ليجتهدوا فيخرجوا المعاني الصحيحة المرادة لله تعالى بعقولهم، وليس ظاهر المراد وليس ظاهر النصوص مرادا لله، وإنما وردت هكذا النصوص اختبارا للعباد. هذه فلسفة دخلت عليهم، لأن علم الكلام مبناه الفلسفة والمنطق. الفلاسفة يقولون بلا حساب ويتكلمون بدون تحفظ، قالوا على الله أنزل هذه النصوص اختبارا للعباد. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. يقول المؤلف: إذا أردت أن تناقش المعطلة بالنسبة لما جاء في القرآن هذا هو أسلوب المناقشة. يا ليتكم تحفظون هذه القاعدة، هي القاعدة الرابعة، هي الرابعة، لا القاعدة، القاعدة الرابعة، تعتبر لب هذه القواعد. ثم قال حفظه الله: هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن من الصفات، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سبق أن اتفقنا من القواعد أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا ادعى المعطل أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ينزل لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، يعجب ربنا وغير ذلك. هذه النصوص ظاهرها غير مراد، يجب تأويلها. إذا قال هكذا ماذا تقول له؟ تقول له: هل أنت أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه واختاره ورباه فأحسن تربيته وأرسله بهذا النور وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، الرسول المصطفى الأمين على وحي الله، أنت أعلم منه حتى تقول إن ظاهر كلامه غير مراد يجب صرفه إلى المعاني المرجوحة المجازية؟ لابد إنه يقول: ولو باللسان لا، لست أعلم. إذا كنت لست بأعلم التزم بكلامي، أبقي كلامه على ظاهره، وأنت لست المسؤول، بل رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المسؤول لأنه كلف بالبيان فبين. ما عليك إلا الاتباع، إلا الطاعة. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام صدق وحق؟ من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر. هل أنت تصدق ما أخبر وتعتقد أنه حق؟ لا يسعه إلا أن يقول نعم، لكن نعم باللسان، أما عمليا لا. الذي يقول عمليا نعم يقف مع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يتلاعب بكلامه. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنصح للأمة؟ هل تعلم؟ لا يسأه إلا أن يقول لا ولو باللسان. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله؟ لأنه جمعنا بين هذا وذا كل واحد. المهم يناقش في إيمانه بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنصح وأفصح وأكثر بيانا من غيره، هل يؤمن بهذه المعاني أم لا؟ إن كان يؤمن بهذه المعاني وجب عليه إبقاء كلامه عليه الصلاة والسلام على ظاهره، وأن يؤمن بما دل عليه كلامه، وليس هو المسؤول، مسؤوليته مسؤولية الإيمان والتسليم. كونه يجعل نفسه مسؤولا عن هذا الكلام كله، عن كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيصحه لله فيصحه لرسول الله عليه. ويقال له: إذا كنت تقر بذلك الذي قلنا كله، فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة؟ شجاعة الإيمان وشجاعة الإثبات مخالفا لمألوفك ولمذهبك ولشيوخك، يجب أن يكون لديك إقدام وشجاعة، كما حصلت تلك الشجاعة لدى والد إمام الحرمين هو الوحيد فيما درسنا من شيوخ الأشاعرة، هو الوحيد الذي وجدنا لديه الإقدام والشجاعة على مخالفة شيوخه، حتى قال: وقفت حائرا فترة من الزمن بينما أجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيما يقول مشايخي ولهم في نفسي مكانة، ولكن أخيرا وفقه الله وتشجع، خالف شيوخه وكتب لهم تلك النصيحة بعد أن أعلن بأن ما هم عليه باطل، وأنهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. يطالب المؤلف المعطل بمثل هذه الشجاعة والإقدام، وما التوفيق إلا بالله. إذ لا يكون، فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام دون دعوى الورع؟ كأنه يتورع في زعمه المعطل، يتورع أن يصف الله تعالى باليد والوجه. يقولون: جعلتم لله أجزاء وأبعاد وأطراف كبني آدم. انظروا إلى هذه الجرأة. من الذي قال من السلف أن هذه تفسر بالأطراف والأبعاد والأجزاء؟ إنما قالوا صفات تليق بالله تعالى الذي أثبت لنفسه هو سبحانه أو رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس في وصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس في ذلك أي غضاضة ولا في عدم ذلك شيء من الورع كما يزعمون. وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على حقيقته وظاهره اللائق بالله تعالى. الظاهر يختلف، الظاهر الذي يليق بالله تعالى يعرف بإضافة الصفة إلى الله، بمجرد أن تضاف الصفة إلى الله تعالى تقول هذه الصفة على ظاهرها الظاهر الذي يليق بالله تعالى لأنها أضيفت إلى الله. أما الظاهر الذي يليق ويناسب المخلوق لا يتأتى هنا إلا إذا أضيفت الصفة إلى المخلوق، كسمع المخلوق وبصر المخلوق واستواء المخلوق، ذلك أيضا على ظاهره، ولكن الظاهر الذي يناسب المخلوق. وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته، في نفي حقيقته عندكم هكذا، في نفي حقيقته ولا في نفي حقيقته تلك؟ في نفي حقيقته تلك، لم تتجرأ ولم تملك شجاعة في الإثبات. ومن أين جاءتك الشجاعة والإقدام على نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ نحن نجيب عنه فنقول جاءته هذه الشجاعة وهذا الإقدام من التقليد واتباع الشيوخ، وليس له من الأمر شيء أبدا، وإنما هو مقلد متبع يكرر ويردد ما قال الشيوخ. وماذا يضيرك أيها المعطل إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق به؟ فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، ما الذي يضيرك؟ بل هذا هو الذي ينفعك. أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ لو سئل المعطل يوم القيامة السؤال الآتي، لماذا نفيت الاستواء؟ فيكون جوابه إنما أردت بذلك يا رب تنزيهك، أردت أن أنزهك. ولو قيل له هل أنت تنزهني بما أصف به نفسي، أنا الذي وصفت نفسي بالاستواء وبالعلو وأنت تنزهني عن الصفات التي وصفت بها نفسي، ماذا يكون جوابه؟ لكن لو جاء المثبت وسئل لماذا أثبتت العلو والاستواء، جوابه لأني قرأت في كتابك يا رب الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، آمنت بخبرك وبكتابك وأثبتت لك العلو والاستواء على العرش، جواب سليم. فليعد المعطل الجواب من الآن، وقد نصحه المؤلف. نعم قرأت الوجه السادس. نعم قرأت. اقرأ الوجه السادس ولا باقي؟ ماشي اقرأ. أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة بالإيمان؟ من يصرف النصوص عن ظاهرها من عند نفسه ثم يتجرى ألا تعين معنى آخر من عند نفسه أيضا دون استناد إلى قول الله أو قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما يخاطر بإيمانه مخاطرة قد يقع في تكذيب الله وتكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى المؤول إليه معنى ظني، وباليقين قال على الله بالظن لا باليقين وبلا علم. مخاطرة منك، فلعل المراد أن يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. هذا معنى أن المعنى ظني، أنت قلت في النزول نزول الأمر ونزول ملك، وهذا عندك ظني، لو استحلفت ما تحلف إذا كنت تخاف من الله أنه أراد الرسول عليه الصلاة والسلام بالنزول نزول الأمر أو نزول الملك، ولكن تقول هكذا سمعنا من شيوخنا بذلك، وصفت الله تعالى من عند نفسك بمعنى عينته، وفي ذلك قول على الله بغير علم ووصف الله تعالى بالظن. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. انتهى. بس ايه كمل. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، ما يلزم من اللازم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وهذا مصرح في كتبهم. لذلك يسمون نصوص الصفات النصوص الموهمة للتشبيه. هذا التعبير شائع بينهم، نصوص الصفات يسمونها النصوص الموهمة للتشبيه، وهذه التسمية نفسها خطأ ومخاطرة. كيف يعتقد في كلام الله تعالى أنه موهم للباطل وموهم أن يوصف الله تعالى بما لا يليق به؟ إذن وقعوا في هذا الوهم، أي إن ظاهر النصوص تشبيه، واعتقدوا هذا التشبيه وأرادوا أن يفروا من هذا التشبيه. لذلك يقال فيهم: شبهوا أولا وعطلوا ثانيا. شبهوا في أول الأمر، فهموا من النصوص التشبيه، والتشبيه كفر. بعد ذلك أرادوا أن يفروا من هذا الكفر إلى كفر آخر، نفي صفات الله تعالى، وإن كان لا يصرحون عادة، المؤولة لا تصرح بالنفي، ولكن النفي يلزمهم. عندما ينفوا صفة العلو وأرادوا أن يشرحوا للبيان يقولون بالعبارة الصريحة: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يميني ولا على شمالي. أليس هذا هو النفي المحض؟ نفي صريح. وإنما يجامل المثبتة الأشاعرة فيقولون إنهم ليسوا من النفاة ولكن من المؤولة. هذا الكلام فيه إجمال، صحيح إنهم في الجملة مؤولة، ولكن قد ينفون نفيا صريحا كما في هذه الصفة، صفة العلو. راجعوا هذه العبارة تجدونها كما قلت في أم البراهين والعقيدة السنوسية التي شرحها البيجوري في حاشيته، والكتب المشار إليها إذا كانت ما هي موجودة عندكم هي موجودة عندي، وربما قرأت على بعض الطلاب في بعض المجالس، ينبغي الاطلاع على ذلك لئلا يضحك عليكم الأشاعرة المعاصرة فيزعموا أنهم لا ينفون شيئا من صفات الله تعالى، وقد نفوا العلو نفيا صريحا بهذه العبارة الصريحة، كما أنهم أعلنوا في كتبهم موافقتهم للمعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق. هذه الحقائق يجب أن يعلمها طلاب العلم لئلا ينطلي عليهم كلامهم وتلبيسهم وتلبيس الكتاب المعاصرين من الأشاعرة الذين يحاولون التلبيس ويظهروا منهج الأشاعرة منهج أهل السنة والجماعة. قال المؤلف: والتشبيه الذي وقعوا فيه وفروا منه كفر عند سلف هذه الأمة. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر. هذا الكلام ليس فيه نزاع عند سلف هذه الأمة وعند الأئمة المشهود لهم بالإمامة أن تشبيه الله بخلقه كفر، والمعنى واضح. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. أما مسألة الجحود واضح بالنسبة للمعتزلة والجهمية، ولكن الأشاعرة كما قلت معروفون بأنهم من المؤولة، لكن عند التحقيق تجد لديهم جحودا أحيانا في بعض الصفات كما أشرنا. وليس ما وصف الله به نفسه ورسول ولا رسوله تشبيها أبدا. دعواهم بأن من يثبت الصفات هو المشبه، الآن هم يسمون أتباع السلف مشبهة ومجسمة وممثلة وحشوية. هذه ألقاب أتباع السلف عند الأشاعرة. لماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات. إثبات الصفات هو التشبيه عندهم، وهو التمثيل، وهو التجسيم، وهم يسمون يعتبرون حشوا في العالم، أو جعلوا الله تعالى محشوا في خلقه، لذلك يقال لهم الحشوية. لا تنفركم هذه الألقاب، تلك سنة الله في خلقه، وقد لقب من هم خير منكم بألقاب أشنع من هذه. ماذا قيل في رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا فيه كذاب، شاعر، مجنون. إذن طالما وصف لقب الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الألقاب وهم يعلمون أنه على خلاف ذلك، لا تنفرنكم هذه الألقاب من منهجكم وما أنتم عليه، ولا تستوحشوا إذا كنتم تحسون أحيانا بالقلة في مقابل الأشاعرة في العالم الإسلامي اليوم، لا تستوحشوا بهذه القلة، لأن هذه القلة قد أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من عام إلا والذي بعده شر منه. ولكن إذا ضمت هذه القلة القليلة المنتشرة في العالم اليوم إلى السواد الأعظم في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين وأهد الأمويين وغيرهم، وضم إليهم الذين بقوا على فطرتهم، هم الذين يكونون ذلك السواد الأعظم الذي سد الأفق الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أن عرضت عليه الأمم مع أنبيائهم. من وفقه الله وبقي وصبر على هذا المنهج يرجى أن يكون من الفرقة الناجية إن شاء الله. نعم ماشي. فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة. الفقرة الأخيرة يا شيخ، ومن المعلوم أن من أبطل الباطل ليلة غد إن شاء الله. الأسئلة ليست كثيرة ولكنها مهمة فلنجيب عليها. يقول سائل: أنتم كلما تصفوا الله سبحانه وتعالى بصفة فيها اشتراك بين وبين خلقه كالسمع والبصر تقولون سمع يليق به، بصر يليق به، استواء يليق به إلى آخره، وهل تقولون مثل ذلك في النسيان؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، فوصف نفسه بالنسيان. وهل تقولون نسيان يليق بالله تعالى؟ هكذا يغالط. الجواب: نحن لا نصف الله بالنسيان. النسيان ليس صفة كمال حتى نقول نسيانا يليق به، بل نفى الله عن نفس النسيان: وما كان ربك نسيا. لكن افهم معنى هذه الآية: نسوا الله فنسيهم. اقرأ الآية بتمامها واعرف السياق لتعرف أن معنى النسيان هنا بمعنى الترك والإهمال، وذلك لغة وليس بتأويل. الفعل نسي يأتي في اللغة بمعنى الذهول والغفلة، هذا ما نفى الله عن نفسه. ويأتي هذا الفعل بمعنى الترك والإعراض. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. انظروا السياق: هل المنافقون نسوا الله، ذهلوا وغفلوا عنه وعن وجودي، راح عن بالهم أنه غير موجود، أو معنى ذلك أعرضوا عنه وتركوا أوامره ونواهيه؟ هذا المعنى الأخير هو الواقع. والجزاء من جنس العمل، لما أعرضوا عن الله وعن أوامره وتركوا أوامره ونواهيه وقبضوا أيديهم، لا ينفقون في سبيل الله ولا يبسطون أيديهم في فعل الخير، نسوا الله فأعرضوا عنه وتركوا أوامره، نسيهم الله فتركهم في ضلال ولم يهدهم في هذه الدنيا، فتركهم في الآخرة في عذاب فأعرض عنهم. هذا معنى الآية، وهذا المعنى ليس بتأويل. انتبه، قد يقول لك الأشعري: أنتم تقولون نحن لا نؤول، لكن أحيانا تضطرون إلى التأويل. هذه الدندنة ربما قرأتم لبعض كتابهم المعاصرين، يقولون تضطرون أحيانا إلى التأويل. اقرأ تفسير هذه الآية عند الشوكاني، والشوكاني رجل لغوي، ليثبت لكم بأن هذا معنى لغوي وليس بتأويل. إذن النسيان المنفي غير هذا النسيان، والنسيان هنا بمعنى الترك والإعراض لا بمعنى الغفلة والذهول. السؤال الثاني سؤال ورد له عدة ليالي، يقول بعض العوام إذا دعاك أو دعوته أنت ليتغدى عندك يقول يتغدى عندكم الرحمن أو يتغدى عندكم الله، هذه عبارة سيئة للغاية. وإن كان العام لا يقصد الإساءة إلى الله تعالى، لكن وصفه بمعاني النقص، الأكل والشرب والنوم والسنة هذه من صفات النقص. الله منزه، العام يجب أن يعلم، وهذا أشبه ما يكون بعبارة بعض الناس أيضا، فلان ظلمني الله يظلمه، الله لا يظلم، فلان خانني الله يخونه، كل هذه من العبارات التي يستعملها العوام ولا يلقون لها بالا، وهي عبارة سيئة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. ناقشني شخص في معنى بيت، يا رسول الله ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يقول أنتم دائما تقولون مشرك وشرك مشرك وشرك، وهذا كثير عندكم، وصاحب هذا البيت لم يقصد إلا طلب الشفاعة، لماذا لا تتسامح مع الناس؟ ولماذا هذه الشدة؟ عندما يقول هذا البيت إنما يريد طلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يريد غير هذا. وهل جوابه سليم؟ الجواب لو تركنا أو أولنا هذا البيت تأويلا، تأويل المعطلين الذين يخرجون بالألفاظ عن ظاهرها إلى معنى مرجوح، وافقنا معه على التأويل إن هذا المعنى ظاهره غير مراد، ظاهر هذا البيت غير مراد، ما المراد؟ المراد طلب الشفاعة. تعالى طلبت الشفاعة ممن؟ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيسأل من الذي يملك الشفاعة؟ الشفاعة ملك لمن؟ شفاعة ملك لله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، كما أنه لا يشارك الله أحد في ملك السماوات والأرض، كذلك لا يشارك أحد في ملك الشفاعة، الشفاعة ملك لله. إذن لو وافقنا معك على هذا التأويل الأشعري أن هذا البيت ظاهره غير مراد بل المراد منه طلب الشفاعة، وافقنا جدلا وتنازلنا معك جدلا إلى هذا الطلب، أخطأت أنت مرة أخرى حيث طلبت الشفاعة من غير مالكها. المفروض أن تطلب الشفاعة من مالكها وهو الله، ثم عرضت نفسك لعدم نيل الشفاعة. من الذين ينالون الشفاعة؟ المخلصون. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. والذي يدعو غير الله وينسى الله فيقول ما لي من ألوذ به سواك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينفي الله، ينفي وجود الله وأنه الملاذ، ابتعد عن صفات الذين يستحقون الشفاعة، الذين يشركون بالله في دعوة غير الله واللجوء إلى غير الله، ويبتعدون عن إخلاص العبادة لله من قلوبهم، يبتعدون من أسباب الشفاعة. الشفاعة خاصة بالموحدين المخلصين، المخلصين العبادة لله. أما الذين لا يخلصون العبادة لله تعالى لا تنالهم الشفاعة، بدليل هذا الحديث. إذن ينصح صاحب هذا البيت، أولا لسنا مضطرين إلى أن نتنازل معك عن ظاهر البيت وعن ظاهر الكلام إلى التأويل، وإنما قلنا ذلك تنازلا جدليا، وإلا ظاهر البيت شرك ليس فيه طلب الشفاعة. وعلى فرض تنازلنا أنت مخطئ في طلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان الواجب أن تعلم إنما تطلب الشفاعة من الله، كأن تقول اللهم شفع فينا. ومن المتاعب التي يوقع فيها الأشاعرة طلاب العلم تصريحهم، كما سئلت اليوم بعد الأسر في نسخة في يد طالب يقول كلام الله نوعان، كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت، وكلام لفظي منزل. من أين لك أن كلام الله ينقسم هذا إلى النوعين؟ الطالب مرتبك، أيهما صحيح؟ هل صحيح كلام الله هو بحرف وصوت أو ليس بحرف ولا صوت؟ أو الذي بحرف وصوت كلام الله أيضا، والذي ليس بحرف ولا صوت كلام الله أيضا؟ الذي نقل هذا إنسان معاصر غير دارس لطريقة الأشاعرة دراسة، نقل هكذا متناقض، وإلا عندهم لا يجوز أن يعتقد بأن كلام الله الحقيقي له حرف وصوت، بل كلام الله الحقيقي قديم قدم الذات، صفة ذاتية قديمة ليست بحرف ولا صوت، معنى واحد إن عبر عنه بالعربية قيل له قرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية قيل له توراة وإنجيل وزبور، وهكذا يعني يختلف باختلاف التعبيرات. من الذي عبر عما في نفس الله تعالى بالعربية وبالسريانية وبالعبرية؟ من هو؟ قيل محمد وقيل جبريل، لكل سؤال جواب، ما عجزهم الجواب أجابوا. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالوا على الله بغير علم، قالوا جبريل هو الذي عبر ومحمد هو الذي عبر عما في نفس الله تعالى، وكلام الله تعالى في نفسه ليس بحرف ولا صوت، وهذا الكلام وهذا القرآن يطلق عليه كلام الله مجازا لأنه دال على كلام الله الحقيقي أو عبارة عنه أو ترجمة له، ولا يجوز اعتقاد أنه كلام الله حقيقة لأن فيه تقديم وتأخير وفيه جمل وفيه إعراب. في مثل هذه الأيام الكتب تطبع والمؤلفون يؤلفون كل على مذهبه، انتبهوا لمثل هذه التناقضات. فكلام الله تعالى كما تقدم قديم النوع حادث الآحاد، ينبغي أن نفطن لهذا التناقض الأشعري أو الكلابي على الأصح. قال المؤلف: ومذهبهم باطل من وجوه، أحدهما أو أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله، هذا هو حقيقة كلامهم. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي أي بالوضع العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب عقلا حمل كلام الله وكلام رسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يسان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. نقول: الذي دل عليه الفعل جاء هو الإتيان، كيف ذلك؟ والله أعلم. كيف مجيئه؟ والله أعلم. الذي دل عليه الفعل الرحمن على العرش استوى، العلو على العرش، كيف استواؤه؟ والله أعلم، لا نعلم. فسر المعنى باللغة ثم اعتذر عن الكيفية، عن كيفية الصفة. كيف سمعه؟ والله أعلم. كيف بصره؟ والله أعلم. لا تزد على هذا، قل كما قال الإمام أحمد أيام الامتحان: لا يتجاوز القرآن والحديث. أثبت الله لنفسه أثبتنا، وأثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام أثبتنا، ونقول كما قال الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. والألفاظ معلومة المعنى بالوضع، بالوضع العربي. قال: لذلك يسأل عن التكييف والتمثيل، وتقدم البحث في التكييف والتمثيل. الثالث صرف أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه، يخالف الظاهر، قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا محل الشاهد من الآية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كما حرم الله الشرك وما عطف على الشرك، حرم أن يقول الإنسان على الله بغير علم. والذي يقول مراد الله من هذه النصوص غير هذا الظاهر إنما يقول على الله بغير علم. ثم اتفق العقلاء أن المعنى المؤول إليه ظني، ذكر الشهر الثاني، اتفق العقلاء أن المعنى المؤول إليه ظني. وكيف تتبعون الظن وكيف تصفون الله تعالى بالظنون؟ والمعنى الذي يدل عليه اللفظ بظاهره بالوضع حقيقي يقين ليس ظني. يعني إذا قال القائل: الذي ينزل آخر كل ليلة ليس الله ولكن أمره ولكن ملك، هذا المعنى ظني. لأنه لا يستند إلى دليل، اليقين يستند إلى دليل، وهذا التحريف الذي سموه تأويل لا يستند إلى دليل، إلى معنى ظني. كيف تجرأتم أن تقولوا على الله بالظن؟ ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر قد قفى وقال ما ليس له به علم، وفي الغالب يقول ذلك بالتقليد. وقال على الله ما لا يعلم من وجهه. الوجه الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، ليس المراد بقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى هو العلو، مع أنه ظاهر الكلام، وليس المراد من قوله تعالى وجاء ربك مجيئه، مع أنه ظاهر الكلام، ليس هذا هو المراد. إذا ما هو المراد الثاني؟ أنه زعم أن المراد به كذا، أن المراد بالمجيء مجيء أمره أو مجيء الملك، وأن المراد بالنزول في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام نزول الأمر أو نزول الملك، لا يدل عليه ظاهر اللفظ، ولكن قالوا نريد بذلك التنزيه. لو سألت الأشعري في هذه التأويلات كلها ما الذي حملك على هذا؟ يقول أريد التنزيه، تنزيه لم يوفق فيه، ولو وفق لتلا قوله تعالى في التنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات، نفى المماثلة وأثبت لنفسه السمع والبصر. أي التنزيه الصحيح أن تثبت له سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تنفي المماثلة فيما أثبت بين صفاته تعالى وصفات المخلوقين، هذا هو التنزيه السليم. مثال ذلك الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام، وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ لو أن لكلمة معنيان متساويان وزعمت ترجيح أحد المعنيين على الآخر وهما متساويان، يعتبر قول بلا علم، فما بالك عندما ترجح المعنى المرجوح الاحتمال المرجوح الذي هو الاستيلاء والسلطان والهيمنة ونزول الأمر ونزول الملك المخالف لظاهر الكلام؟ وهذا باطل، وهذا هو الذي نقلنا عن الشهر الثاني أنه معنى ظني وليس بيقيني. مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن نقف عند نكتفي بهذا المقدار، نجيب على بعض الأسئلة الخفيفة إلى اللقاء بالنسبة لمواصلة الدرس، فنرجو أن يبقى مكبر الصوت حتى نجيب على ما تيسر من الأسئلة. سؤال شفهي. يسأل طالب علم عما قرأ لبعض أهل العلم ومنهم المؤلف، مؤلف كتابنا هذا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، في تعريف الحديث القدسي أو في بيان الحديث القدسي. اختلاف أهل العلم في المراد بالحديث القدسي ليس وليد اليوم، ولكن عند التحقيق القول بأنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى لا يساير عقيدة أهل السنة والجماعة. وإن كان القائلون بهذا القول قد لا يفطنون لهذا المعنى، وإلا هو يخدم المذهب الأشعري الذي تكلمنا عليه قبل قليل، القائل بأن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت. إذا كانت الأشاعرة في القرآن يصرحون بأنهم يوافقون المعتزلة في أن هذا الكلام اللفظي مخلوق وليس بكلام الله حقيقة، فما ظنكم بالحديث القدسي وقد وجدوا مجالا وقد وجدوا من يعرف بما يوافق هواهم؟ ولكن وجدنا تصريحا ليس بهين وليس بعادي لابن حجر، التصريح بأن الكلام بأن الحديث القدسي كلام الله. صرح الحافظ ابن حجر بأن القول الصحيح إن الحديث القدسي من عند الله تعالى لفظا ومعنى، وأنه من كلام الله، وأن الحديث القدسي من كلام الله. ثم ذكر الفروق التي كنا نكررها دائما، التي ذكرها العلامة ابن القيم وغيره، ذكر تلك الفروق، وهو وإن كان من كلام الله تعالى لكن ليس كالقرآن، لأن القرآن معجز والحديث القدسي ليس بمعجز. القرآن كله متواتر، والحديث القدسي قد يكون متواترا وقد يكون آحادا. القرآن لا تصح الصلاة إلا به، والحديث القدسي لا تصح به الصلاة. القرآن تلاوته عبادة، الحديث القدسي تلاوته ليست عبادة كالحديث النبوي، وإنما يعمل به. بهذه الفروق فرق أهل العلم الذين صرحوا بأنه من كلام الله تعالى، فرقوا بينه وبين القرآن. القول الصحيح فيما نعتقد وندين الله به بأن الحديث القدسي من كلام الله، وأنه من عند الله لفظا ومعنى كالقرآن، مع ذكر مع ملاحظة الفروق التي ذكرناها، وليس كالحديث النبوي. لذلك يضيف الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله، يقول قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الذي يقول يا عبادي هو الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يروي يقول قال الله، فيضيف إلى الله. إذن الحديث القدسي على الصحيح من كلام الله، وكلام الله أنواع كلام الله كثيرة كما تعلمون. والحديث النبوي معناه من عند الله، والألفاظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الراوي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. هذه الألفاظ ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر من عند نفسه أن الإسلام بني على خمس فيعدد؟ وبالوحي من عند الله، والألفاظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ندين الله به وهو الذي عليه كثير من المحققين. فإذا كان بعض طلاب العلم الذين درسوا بعض المقررات فيها خلاف ما قلنا فليتصلوا بالمؤلفين، وأنا بحمد الله متأكد أكثر المؤلفين الذين ألفوا في المصطلح الكتب التي بأيدي طلابنا أكثرهم أحياء لا يزالوا في قيد الحياة، وهذا من فضل الله. في إمكانكم أن تتصلوا بهؤلاء المؤلفين الذين ألفوا في هذا المعنى فتتفقوا معهم على شيء. كيف؟ لفظه ومعناه إذا كان لفظه ومعناه من عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى المعنى الحديث النبوي. إيه فاهم فاهم. يعني النبي نطق من عندي نفسي بدون وحي. لا بس المكتوب المكتوب أنت تفهم المكتوب، يجب أن تفهم المكتوب. إذا كان المؤلف قال هكذا ارجع إلى المؤلف، أنا ما أفهم هذا المعنى. يعني يكون مثلا الحديث النبوي لفظه ومعناه من عند النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقتضي أنه ليس بوحي، معنى ذلك أنه ليس بوحي، وهذا مو صحيح، هذا غير صحيح، بل المعنى من عند الله تعالى، إنما الألفاظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. على كل أن يراجع، كما قلت المؤلفون لا يزالوا في قيد الحياة يراجعون. بيت كتبه شخص أعطاني فيريد معناه: محمد بشر لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر. محمد عليه الصلاة والسلام بشر لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر. السائل يطلب معنى هذا البيت. هذا البيت إذا قرأه من لم يصب بغلو وفسر تفسيرا صحيحا يستقيم معناه. إذا كان لا ينفي بشريته الأصلية، قل إنما أنا بشر، فآمن ببشريته ثم قال بشر اصطفاه الله واجتباه واختاره من بين البشر وخصه بالوحي وأطلعه على كثير من المغيبات، بهذا فارق بقية البشر بهذه الأوصاف لا بالأصل، في الأصل أصله بشر، لكن خالف البشر بهذا الاصطفاء والاجتباء وإطلاع الله تعالى عليه على كثير من المغيبات، أخبر عن الغيب الماضي والغيب المستقبل، بهذا ليس كالبشر العادي. محمد بشر لكن ليس كالبشر العادي، بشر مختار، بشر ممتاز، اصطفاه الله واختاره من بين البشر وخصه بهذه الخصائص. إذا فسر بهذا المعنى لا بأس. لذلك قال بل هو كالياقوت بين الحجر. الياقوت نوع من الحجر، الذهب معدن، لكن هل هو كسائر المعادن؟ لا، ممتاز ولا إشكال في ذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من بين البشر، إذا فسر بهذا المعنى وسلم من الغلو لا بأس بهذا المعنى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، فقال على الله ما لا يعلم من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في سدد مناقشة الخلف والمقارنة بينهم وبين منهج السلف. فمذهب الخلف وعقيدتهم ومذهبهم باطل بلا إشكال، حيث إن الحق لا يتعدد، ومن آمن بصحة منهج السلف وأحقيته يجب عليه أن يعتقد أن ما خالفه باطل، ولا يغتر بقول من يقول من بعض الكتاب الأشاعرة المعاصرين كصاحب كتاب كبرى اليقينيات الذي يقول إن الإمام مالك عندما قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب إلى آخره، كان على الحق، وذلك المذهب كان هو الحق منهج السلف. ولكنه يقول: أما الآن فلا يسعنا قول مالك، بل لابد من إخراج المعاني الحديثة باستعمال المجاز والاستعارات بعد أن تجددت هذه العلوم. ويوهم صاحب الكتاب صغار الطلبة أن منهج السلف كان حقا وانتهى، وأن تلك فترة من الزمن عاش فيها السلف وكانوا على الحق، ولا يسعهم إلا ذلك المفهوم الذي أشار إليه الإمام مالك، مفهوم ضيق يمر النصوص كما جاءت بدون فحص أو تحقيق وبدون فهم للمعاني الواسعة التي فهمها الخلف فيما بعد. ذلك المنهج كان حقا وصوابا، ولكن لا يسعنا اتباع ذلك المنهج اليوم. إذن الحق تعدد عنده، ذلك المنهج كان حقا في وقته، فأما اليوم لا بد من منهج آخر، وهو منهج الخلف الذي بعد أن توسع الناس في دراسة العلوم العربية والفلسفة والمنطق، واستطاعوا أن يخرجوا معاني ويجددوا معاني جديدة، وجلسوا إلى القرآن جلسة الفاحص لا كالذين جلسوا جلسة غير فاحصة يعني السلف، هكذا يثني في زعمه، ولكنه يذم من حيث لا يشعر، ويريد أن يفصل هذا المجتمع الإسلامي الذي يحاول أن يتبع السلف، يحاول أن يفصلهم من السلف الصالح. ويجعلهم هم على الحق إن كانوا أشاعرة، وهم على الباطل إن كانوا معتزلة. والناس ينحصرون اليوم بين جمهور أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة، وبين المعتزلة. هكذا يصور صاحب هذا الكتاب الناس اليوم. السلف مضوا بما كانوا عليه من الحق، ولكن اليوم الناس الذين هم على الحق هم الأشاعرة، ويسميهم جمهور المسلمين، ومن يخالفهم هم المعتزلة، لا ثالث لهما. وهذه مغالطة خطيرة جدا على الشباب، فلينتبهوا. السلف الصالح، ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، هم الحق دائما في ذلك الوقت وبعد ذلك الوقت، حتى يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها، وهو خير الوارثين. الحق هو هو، لا يتعدد ولا يتغير، والعقيدة لا تتطور، لا تقبل التطوير، هي هي كما كانت. لذلك منهجهم باطل. من وجوه بطلان هذا المذهب صرف كلام إن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر قول على الله بلا علم، وهو محرم، لأن القول بأن هذا الظاهر ليس مرادا لله، والمراد لله خلاف الظاهر، يحتاج إلى إذن من الله وإخبار من الله أو من رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لم يرد بظاهر كلامه هذا الذي يظهر من الوضع العربي، ولكنه أراد معنى آخر، لذلك وجب الصرف. ومن لديه ومن ليس لديه هذا العلم، وإنما يقول على الله بغير علم. الله سبحانه وتعالى حرم القول عليه بغير علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كما أن هذه الأشياء كلها محرمة، والقول على الله بغير علم حرام، والسلف الصالح لا يكادون يقولون على الله بغير علم أبدا، لأنهم لا يتجاوزون الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم. ولقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال المؤلف رحمه الله: فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه، يخالف الظاهر، قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم. ذلك من وجهين. الوجه الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، فمن باب المثال يقول: ليس المراد من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى العلو على العرش، أو مطلق العلو. العرش والأرض والسماوات وجميع المخلوقات بالنسبة لله تعالى على حد سواء، لم يرد الله تعالى أن يخص العرش بالاستواء، ولكن أراد الملك والسلطان والهيمنة، هكذا يقول، يعين المعنى الذي يريد، والمعنى الذي يعينه يزعم أنه هو الذي يريده، فالله لا يريد هذا الظاهر ولكن يريد ذلك المعنى المؤول إليه. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الفعل استوى إذا تعدى بعلى، إنما يدل على العلو، ولكن الهيمنة والسلطان والملك ليس خاصا بالعرش، فالله سبحانه وتعالى له الملك وله السلطان وله الهيمنة على جميع المخلوقات، ليس على العرش فقط. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في في الاحتمال قولا بلا علم فيه، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ لو أن إنسانا مثلا أراد أن يرجح في معنى القرء الطهر أو الحيض، هما متساويان، لفظة القرء يراد به أحيانا يجوز أن يراد به الطهر ويجوز أن يراد به الحيض، ولو قال إنسان ما الراجح الطهر، ما الدليل؟ يطالب بالدليل، لا يجوز له أن يقول الراجح كذا بدون دليل، وإذا رجح أحد المعنيين على الآخر بدون دليل هذا قول بلا علم. ولا يكفي أن يقول إن هذا مذهبنا أو قال أصحابنا هكذا، أصحاب غيرهم قالوا غير هذا، أصحابكم وأصحاب غيرهم على حد سواء. إذن لا بد لك من دليل للترجيح أن القرء الطهر أو الحيض. إذا كان مثل هذا يعتبر قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح الذي هو الاستولاء في مثالنا أو الملك أو السلطان المخالف لظاهر الكلام، وترجيح معنى النزول الذي يظهر من اللفظ ينزل ربنا الله سبحانه وتعالى ينزل كما يليق به هو الذي ينزل، ومن قال الذي ينزل أمره أو ملك من الملائكة، وهذا المعنى مرجوح، إلا أنه يقول يضطر إليه لدليل عقلي يحيل نزول الله تعالى. نزول الله تعالى مستحيل بأي دليل؟ بالدليل العقلي. بأي عقل؟ بالعقل الأشعري طبعا، لا بجميع العقول. وإذا كان عقلك أحال وعقول غيرك لم تحل، وكيف رجحت هذا المعنى المرجوح وجعلته هو المراد لله تعالى أو هو المراد لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ افتيات على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أراد بقوله ينزل نزول الأمر أو نزول الملك، افتيات وقول عليه بلا علم وسوء أدب. مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إبليس لما اعترض لم يقل أنا كذلك خلقتني بيديك، لم يقل، لأنه يعلم إن لآدم خصيصة، الله سبحانه وتعالى خلقه بقدرته كما خلق سائر المخلوقات بقدرته، ولكن صنعه بيده تشريفا له وميزه وفضله على غيره بأن صنعه بيده. فإبليس لم يعترض على هذا المعنى. فلما صرف الكلام عن ظاهره أو صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين، اليدين الحقيقيتين، هكذا يقول الأشعري، لم يرد الله تعالى بقوله بيدي اليدين الحقيقيتين، اليدان الحقيقيتان عنده الجارحتان، هذا ما قاله والد إمام الحرمين، لا يفهم من النصوص إلا ما يليق بالمخلوق، اليدان الحقيقيتان في زعمهم وفي فهمهم الجارحتان كأيدينا هذه، لذلك قالوا لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين. ماذا يريد؟ وإنما أراد كذا وكذا، إنما أراد القدرة، إنما أراد النعمة، إنما أراد القوة. ولو نوقشوا في هذا التأويل لارتبكوا ولا يجدوا جوابا سليما. لما خلقت بيدي، هل تعتقدون أن له سبحانه وتعالى قدرتان ويكون المعنى بقدرتي؟ لا يعتقدون ذلك، وليس في عقيدتهم بأن لله قدرتان، بل له قدرة واحدة صفة واحدة اسمها القدرة، قدرة باهرة، هذا منصوص عليه في عقيدتهم وفي كتبهم. بنعمتي، وهل تعتقدون أن لله نعمتان فقط أو نعم لا تعد ولا تحصى؟ الأمر كذلك، إذن لا يمشي. بقوتي، ما معنى بقوتي؟ من أين لكم؟ هل اللغة معكم أو الاصطلاح معكم؟ من أين لكم هذا التفسير؟ لا جواب. بينما كانوا عندما تذكر اليد بصيغة الإفراد، يد الله فوق أيديهم، كانوا يفسرون بالقدرة، وقد يمشي مع التكلف في غير صفة الرب سبحانه وتعالى تفسير اليد بالقدرة أو النعمة، يمشي في اللغة، ولكن عندما يضيف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه ويخبر عنه ويثني، لا يتأتى أي معنى غير صفتين، أما جارحتين فلا، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفسير اليدين بالجارحتين تشبيه، والتشبيه كفر. إذا لا تفسر اليدان بالجارحتين ولا بالنعمتين أو قدرتين، إذا لم يبق إلا المعنى اللائق بالله تعالى، صفتان لائقتان بالله تعالى، لا هي قدرة ولا نعمة ولا قوة. هذا المعنى يتعين في هذه الآية وفي قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. ارتبكت الأشاعرة في الجواب بالنسبة لهاتين الآيتين، قالوا إنما ثنى من باب التعظيم، وهذه مغالطة. قد يجيب لهم بهذا الجواب الزمخشري المعتزلي، لأن بينهم سلة قوية بين الأشاعرة وبين المعتزلة، قد يلجؤون إليه لأنه لغوي، ولكن هو يغالطهم، لأن ليس في اللغة التثنية للتعظيم، إنما الجمع للتعظيم. إنا أنزلنا، إنا جعلناه، إنا أنزلنا جعلنا، هذا الضمير ضمير العظمة، ليس للجمع، الله واحد، ولكن قد يعبر بهذا التعبير للتعظيم، يقال له ضمير العظمة. والزمخشري لا يجهل هذا المعنى، يدرك تماما، ولكن يغالط تأييدا لهذا الباطل. قال المؤلف حفظه الله وإنما أراد، قالوا إنما أراد كذا وكذا. قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأن له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بغير علم في نفيه وإثباته. كما قلنا لا يوجد لهم دليل، إذن في نفي صفة اليد وفي تعيين معنى آخر لليدين قالوا على الله بغير علم، ومذهب كهذا باطل، يجب اعتقاد بطلانه. والقول بأنه في هذا الوقت أي عند الخلف ليس بباطل، وإن كان باطلا عند السلف، مغالطة أخرى. ومن أراد الاطلاع الواسع بالنسبة لمبحث صفة اليد وصفة العين عليه بالسواعق المرسلة. اقرأ. قال المؤلف حفظه الله تعالى الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا، ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم، ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا، ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الحق على الخلق أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم وسيقول لا هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له بس إذا ثبت بطلان منهج الخلف وقلنا منهج السلف هو الحق في كل باب بصفة عامة وفي هذا في جميع الأبواب بصفة عامة وفي هذا الباب بصفة خاصة إذا لابد لنا من معرفة الأسس أو معرفة القواعد معرفة القواعد والأسس في هذا الباب ما هي القواعد لإثبات الصفات عند السلف ذكروا قواعد مستنتجة ومستنبطة من النصوص القاعدة الأولى إثبات صفات الله تعالى القاعدة الأولى تقديم النقل على العدل القاعدة الأولى في باب إثبات صفات الله تعالى تقديم النقل على العدل لأن النقل عبارة عن كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام يجب تقديم النقل على العقل وما العقل إلا جهاز يستخدم في الفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن الخلاصة القاعدة الأولى في هذا الباب تقديم النقل على العقل القاعدة الثانية رفض التأويل رفضا باتا لأن المعنى المؤول إليه معنى ظني ولا يجوز القول على الله تعالى بالظن إذن يجب رفض التأويل مطلقا في هذا الباب القاعدة الثالثة عدم التفريق بين الكتاب والسنة لا يقول أن لك قائل إن السنة في الغالب تروى بالمعنى وأكثر الأحاديث التي وردت في باب الأسماء والصفات آحاد والآحاد لا يستدل بها في باب العقيدة إذا سلمت هذه القاعدة لهم تدرجوا معك فقالوا الأحاديث حتى لو كانت متواترة وإن كانت قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة لا تصلح أخرجوا الوحي المروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الباب ثم قد يتدرج معك فيقول الأدلة اللفظية كلها ظنية ويقدحون في دلالة القرآن ما لم توافق دلالة القرآن العقل لذلك نحن نرفض التفريق بين الكتاب والسنة ونرجع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة لنرى إنهم إنما يشترطون في السنة الثبوت فقط حتى التواتر لا يشترطون السلف لا يشترطون أن تكون الأحاديث متواترة ليستدل بها في باب العقيدة سواء كان في توحيد العبادة أو في توحيد الربوبية أو في توحيد الأسماء والصفات بل كان العمل على الآحاد أحاديث الآحاد وكان رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلون إلى الآفاق آحادا معاذ يرسل على حدى في جهة من اليمن وعلي في جهة وأبو موسى الأشعري في جهة وهكذا رسل رسول الله عليه الصلاة والسلام الدعاء الذي